موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها واجبات الصلاة ثلاثة. وسبق أن واجبات الصلاة ثمانية وذكرنا منها ثلاثة، أما الرابع فهو قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، هذا واجب. وأما الخامس هو قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث، يعني أن يقولها ثلاث مرات. السادس من واجبات الصلاة وهو قول رب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.